وفي لفظ كان إذا جلس في الصلاة وضع خفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها أخذته كلها وأشار بأصبعه التي في الإنسان. فكل الأصابع مقدورة، الخنصر والجنح والنصبة والإبهام، وتبقى حبالا مشارا بها. ووضع خفه اليسرى على فخذه اليسرى رواهما أحمد ومسلم والنسائي. هذه الصفة الثانية في وضع اليد اليسرى على الفخذ، فاليد الأولى وضعها على الركبة. فإن من قال إن الصفة واحدة وأن وضعها على الركبة يكون طرفها على الفخذ، فمن قال إنها على فخذه على بعض اليد، فمن قال إنها على ركبته أراد أيضا بعض اليد. وعلى هذا فتكون الروايتان متفقتين، والصفة واحدة ومتعددة، والصفة واحدة. لكن هذا الجنب قد يعارض بأن الأصل أنه إذا قيل وضع كفه اليسرى على فخذه كفه، الأصل أنه كل البعض أنه الكل. وكون الصفاء وكون شيء الصفاء في الصلاة تتعدد أمر معهود من الشرع، فيكون أحيانا يضع على فخذه كلها، وأحيانا يضع بعضها والبعض الآخر على الركبة، ويكون قد أقامها إياها إتقانا. هذا الحديث فيه زيادة على الأول أنه يقبض أصابعه ويشير بالسبابة، والأول ما ذكر الله الإشارة فقط. وفيه أيضا الصفة الثانية في وضع الكف اليسرى أنها على الفخذ، وفيه ذكر أنه على ركبته. نعم. أين حتى الآن هكذا حتى الآن، وهذا غير مفتح لك الأصل الثاني أنه حل كما في حيث رأيه في الأصل. لا يحل بحق رأس الإسلام برفع وحق رأس الإسلام. لا هو حتى لو قرر الهان حتى بعد الحق، لو قرر الهان حتى بعد الحق، يعني لو إذا قرر الهان وضرب على الوحدة فحضوه محل الكبار، فالكبار حكم عليه. طيب الخلاصة أن هذا يجب على لدين الصلاة إذا قعد الإنسان، لأن إذا ركع كمعروف وكذلك إذا كان قائما. لا التحريك عند الدعاء فقط، لأن قوله يحرك ولا يدعو بها تميل على أن هذه الحركة هي التفرع. نعم. نعم. نعم. أشار إليها بإذنها رفع رفع، وعند الدعاء الحرك إزاي حريقها. والله يعني في السنن أنه يقعها مع الحماء قليلا، فالحماء قليلا يعني ما منه مغروسة فلا قليلا الحماء، ومع الحركة طبعا يقع رأسه. نعم. كنت نحن الشهر لأن نحن الشهر مغروسة، وعند الدعاء يحرقها. لا لا لا مشيئة مهرافة دائما هو محلة ولا ولا غمت طبعا من الموقف هو الفخر الفاقد كله من هذا وهذا. فالظاهر أيضا أنه إذا وضع اليسرى على الفخر وضع اليمنى على الفخر، وإذا وضع القمح على الركبة وضع الكسى على الركبة لتكون متواجهة. أما سجدان إما تحلية هكذا وإما غمض، وأما الكبالة هي مقوى إنهم أقل ثلاثة خمسة ثلاثة خمسة

حميد بن دماء مشهور، لكن ما قد ما يكون بمعنى حامد. الحميد لا حليم لأن ما له من دماء المعروف، ما قد ما يكون. هل الله تعالى يحمد من يستحق الحمد ويجب ان نعرفه؟ نعم مجاهد. ولهذا نقول ان حميد بمعنى محمود وبمعنى حامد، بمعنى حامد ايضا، لانه سبحانه وتعالى يحمد من يستحق الحمد من عباده. نعم كما يقول من يستحق الذم من العباد ايضا. فوائد هذا الحديث: أولا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يزور أصحابه، أتانا في مسجد سعد بن عبادة. ثانيا فضيلة سعد بن عبادة ومن قبضه حيث كان مجمعا للصحابة رضي الله عنه، فإن كان على أنه كبير فيهم وشريك من أقوائهم. ثالثا فضيلة وأيضا حيث أتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا تعظيم الرسول له يكونه التعظيم. ثالثا رابعا أنه ينبغي للإنسان وإن كان كبيرا وشريكا أن يكون بعض من يستحق الزيارة من أهل عقله، لأن ما أحد أشرف من المخلوقين من الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يزور بعض أصحابه لما في هذا من التأليف والمقالات والمنابر. وفي أيضا جواز سؤال الأخرى مع وجود من هو أكبر منه، من الحق يعتذر عن نفسه، لأن هذا ليس سؤالا مبتدعا حتى يكون داخلا فيما نهي عنه، بل هو سؤال الناس في حاجة إليه لأنه أمر به مجملا فأراد أن يسأل. لكن قد يقال الأولى أن لا يسأل، الأولى أن لا يسأل، لأنه إذا أمر به مطلقا صح أن يقابله بأي صيغة. مثل ما مثل قوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لو ذبحوا أي بقرة إن كانت لحصل الإنسان، لكن كانوا يسألون حتى خذوا موضة كتاب معجم. هذه قد يقول القائل الأولى عدم السؤال، لأن الله يقول صلوا عليه، فإذا قلت اللهم صل على محمد أو صلى الله على محمد فقد انتهك أمر الله، فلو بقي الأمر على إطلاقه لكان أيقظ بالأمة. ولعل هذا والله أعلم هو الحكمة من سكوت الرسول عليه الصلاة والسلام وعدم مبادرته بجواب، إذا لم يكن الحكمة ما أتانا إلى هذا الشخص وهو انتظار الوحي أو تأمل ما ينبغي أن يكون أجمع وأجمع. نعم، وفي الحقيقة في احتمال ذلك هذا وارد، ولهذا قالوا حتى تمنينا أنه لم يسأله، يعني سورة الرسول يحتمل أنه إكراه وعدم وعدم الإله به، ولا يقول أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام ما أحس سؤاله لأجل أن تبقى الآية مطلقة غير مقيدة بصفة معينة. وفيه دليل أيضا على الإرشاد إلى الصفة المطلوبة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال قولوا ثم لا تأتوا. وفيه أيضا

البخاري كلهم رواية البخاري اللي ذكر علي إبراهيم حتى البخاري أيضا لكن رواية جمع هي ويكون حذف إحدى الكلمتين في بعض من بعض الرواة من باب الاختفاء أو النسيان من باب الاختفاء أو النسيان هو أقرب من باب النسيان لأن كونهم مقصرون على بعض الألفاظ هذا فيه ظروف إلى قائم الأصل عدم النسيان لا سيما وأن الرواة إقرار نعم أنه صحيح أن الأصل عدم النسيان لكن ما دام أن الحديث محرره واحد فإننا نقول ما الذي أوجب لهؤلاء النسيان نعم أيضا نقول إذا كان هؤلاء قد غلطوا وحلقوا ما حلقوا زيادة أن تكون هذه الزيادة زيادة وهذا أيضا لا يمكن القول به لأن راويها ثقة أنا أقرب عندي في هذه المسألة أن لا نجعل الخلاف في حديث كعب بن عجرة من باب اختلاف ولكننا نجعله فلنأخذ بالأهم وهو كما قال الله تعالى إبراهيم سلم على آل إبراهيم وقد تبرأ عن في درس المعاد أظن أن ابن القيم وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أنه لم يصح الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم وأن ما قاله فإنه لعله في نسخهما النسخ التي وقعت في أيديهما من صحيح البخاري ليس فيها الجمع وإلا فجمع ذلك كما هو معروف قد ذكره البخاري رحمه الله في كتاب الأنبياء الجمع بينهما في كتاب الأنبياء قال وعن فضالة بن عبيد هذا كله تقدم الى عليه وعن فضالة بن عبيد قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا ثم دعا قال له او لغيره اذا صلى احدكم بل يبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء رواه الترمذي وصححه قوله هنا سمع رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين هنا محل الدعاء والصلاه لكن الله أنه في التشهد ويؤيد هذا القائل أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تشهد في الصلاة إلا في التشهد وأن الإنسان يدعو في سجوده ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وقوله فقال عجل شيء العجلة أنه بدأ بالدعاء وترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كأن أعظم شيء في نفسه حاجته بدأ بها واستعجل ثم قال عليه الصلاة والسلام مخاطبا له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بما شاء قوله إذا صلى أحدكم ما المراد بالصلاة هنا الظاهر أن المراد بها الدعاء أي إذا دعا أحدكم وقوله فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه هذا يعارض المعروف من التشهد التشهد هل فيه الحمد لله في ثناء على الله أو يقال أن الصلاة في الحقيقة كلها جملة واحدة وهي مبدوعة بالثناء على الله بسورة الفاتحة وهذا ثناء على الله عز وجل وإذا امتنع على هذا الوجه فإننا نقول التحيات لله والصلوات والطيبات كلها حمد وثناء لأن الحمد كما مر علينا كثيرا وصف محمود بالكمال

هي مرضٌ بالإسلام في وجوهها قل عليكم أو عليكم ثم إن كون رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل اللي جاء في صلاة ولا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ما قال على الصلاة كما قالوا للذي لم يطمئن وإنما أرشده إلى ما هو الأول. نعم يستدل بالولاية على الوجوب على الإخلاص أنه يجب على كل مسلم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لو صلى عليه مرة واحدة في العمر لأنه يقال صلى عليه وقد علمت الآن أن المعروف لأن الأمر المطلق إذا لم يقيد بزمن أو مكان فإنه يكفي فيه الإمكان مرة واحدة. وقد تكون جاري على الشر وأنه تجنينا حيث حقنا بفتاتها والشر بفتاتها والشيء الثاني إلزامه في فعل لم نعلم له أصلا لم نعلم لإلزامه به أصلا حنو الإجابة من يجب عليك ذلك الاجتهاد ولكن نقول لك ذلك المثل علم في ذلك من الاجتهاد في هذا لا أما الشر الأول ما علمنا أن أحسن قال أن الله فيه إن هذه مشروعة أو غير مشروعة في خلاف هذه الأسئلة. أنا أقول أنها غير مشروعة في الشهر الأول. لا أدري في الشهر الأول. حتى الشافعي يرى أن أنه الأول كلمة مفتحة. الشهر الأول حتى أن يغلط عن النبي صلى الله عليه وسلم يرون أنه مفتحة. ويدلون على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نفسه لم يرجع إلى حكمه. نعم سبحان رب العظيم سبحان رب الآلاء والتكبيرات لكن بس الواجب إذا كرت وشهد فيه كبير الشهر وهنا ما أرى أن الآلة فسنة كبير الشهر لأن عمره لا يحرر الشهر إلا أن يفرق بينه وليحصل ويقال الإنسان إذا فرق الواجب جهلا الواجب عن الصلاة الذي لها على أنه واجب فإنه لا يشعر له سجود السهو لأن السجود إنما هو للسهو فقط وفارق الواجب جهلا أو فرقه نسيانا فإذا صح على التكبير وحينئذ يرفع الحديث في دلاله على المفرد لأن الرسول أمره وقال أمر حيث قال أن يرجع بتحميد الله ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يعلن شيئا يكون فيه دلاله على الوجوب ونقول عدم أمره بسجود السهو لأن ذلك ليس مشروعا لمن ترك الشيء جهلا بخلاف من تركه نسيانا فإنه قد التزم بوجوبه لا بالنسيان أما الأول فلم يلتزم بوجوبه لأنه ما علم أنه واجب. نعم، لكن حتى مثلا الإجاب، يلزم منه أنه لو تعمد الفرق لبطل الصلاة. وهذا في شيء من الصعوبة الحقيقة، التزام بنفسها ولكن أمر مجاور. نعم. لا ما تنفذ، ما تكبر. لأنه لو نافذ الطمأنينة لواجب أن يعيد ثم أن هذا الرجل دعا فهو مطمئن ولهذا هو دعا إلا أنه تعجل حيث بدأ بالدعاء قبل ما ينبغي أن يقدمه بين يديه الدعاء. نعم لا شك أن الله وقع من هذا الشقاء على الله فقط لأن كيف الرسول يدعوه ليعلمه ثم يوجه الخطاب الى غيره. نعم ثم قال له نعم لان الصواب فقال له وان قوله او لغير الشرط طلع على الراو وعلى البدري لكن يبقى النظر حيث لم يدع بهذه الاشياء